خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومازال الكلام معكم متصلا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومع الولاء والبراء. والآن الدرس 78، فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. توقفنا في الكلام مع حضراتكم في المرة السابقة عن حكم تغسيل المسلم للكافر، وقلنا أن أهل العلم منهم من منع ذلك، ومنهم من أجاز ذلك، وتكلمنا عن أدلة المحرمين والمانعين من تغسيل المسلم للكافر، وقد توقفنا عند ذكر أدلة من أجاز ذلك وأباحه، وقد استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول ما رواه الإمام البيهقي في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك يعني أتاه لما مات أبو طالب، فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أباه، يعني يقصد أبا طالب، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقصد بهذا الكلام أباه أبا طالب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اذهب فواره، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: فأتيته فقلت له، يعني أنه قد انتهى. قال: فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من شيء. سبحان ربي العظيم. لكن يا ترى من أين استدل المجيزين بهذا الحديث على جواز تغسيل المسلم الكافر؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره بالاغتسال، والاغتسال لا يقول إلا من تغسير الميت لا من دفنه. وقد أورد هذا الأمر أو بهذا الحديث بعدة معارضات. المعارض الأول أنهم قالوا أن هذا حديث ضعيف، والثاني أنهم قالوا أن ليس في الحديث أمرا بتغسيل الميت، الثالث أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغتسل كان ذلك بسبب التراب الذي علاه بسبب الدفن. أما من ضعف الحديث فقلنا فقد صححه كثير من المحدثين. أما إن قلنا أن النبي لم يأمره بالغسل، قلنا فقد أمره أن يغتسل، والأمر بالغسل لا يكون من الدفن بل يكون بسبب تغسيل الميت. أما إن قالوا أن الأمر بالغسل كان بسبب التراب الذي علاه بسبب الدفن، قلنا لا منافاة، فقد يكون الأمر بالغسل من أجل الأمرين معا، والله أعلى وأعلم. خاصة وقد ثابت عن ابن عباس بإسناد صحيح أن رجلا أتاه فقال: إن أبي مات نصرانيا. فقال له ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: اغسله وكفنه وحنطه، يعني طيبه، ضع له عطرا، ثم ادفنه. ثم قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني أن الله تبارك وتعالى نهانا فقط عن الاستغفار لهم والترحم عليهم، أما غير ذلك فلا. كذلك استدلوا أيضا بما رواه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي، قال: لما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله، وأمره بالغسل. قلت: وهذا حديث فيه إرسال، فالشعبي اختلف أهل العلم رضي الله عنهم هل سمع من علي أو لم يسمع. وقد ذكر الشعبي في هذا حديث قصة حدثت في زمان البعثة، يعني في قبل الهجرة، ولم يذكر من حدثه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الترجيح فالنظر إلى كلا الطرفين يرى أن محل النزاع الحقيقي هو: هل تغسيل الكافر من باب الإكرام والاحترام والتعظيم المنهي عنه، أم من باب البر والإحسان المستحب في حق الكافر؟ دققت النظر، هل إذا قمت بتغسيل الكافر أكون قد أكرمته وهو ليس محل الإكرام، أم أكون قد أحسنت إليه وقد كتب الله الإحسان على كل شيء؟ لعل الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فإن كان من صواب فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أن تغسيل الكافر وكذا تكفينه ودفنه، هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ليس من باب الإكرام المنهي عنه، بل من باب البر والإحسان المستحب في حقه. ولا أقول أن تغسيله مستحب، بل هو جائز، لكن أقول من جملة الإحسان العام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن يكون هذا بشروط: أولا ألا يكون هذا الكافر حربي، لأن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قتل أباه الجراح يوم بدر، وما غسله وما كفنه، بل ألقي مع المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والسلام. وذلك لأن الإحسان، لأننا مأمورون بالإحسان إلى من لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا. وإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحسن إلى الحربيين، فقد أطلق الأسرى في غير موضع من غير فداء، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نقول: هذا قد يحصل حال حياتهم تأليفا لقلبهم لكي يدخلوا الإسلام، أما بعد موتهم فأين التأليف؟ أين التأليف لقلوبهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الحاصل أنك إن قمت بتغسيل الكافر فهذا لا شيء فيه، والأولى والأكمل والأحرى بلا شك أن تتركه لأوليائه من الكفار وأهل دينه يفعلون به ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن هل يا ترى هل يجوز لي أن أتبع جنازة الكافر أو لا؟ اعلم رحمني الله وإياك أنه يجوز لك أن تتبع جنازة الكافر بشرط وقيد، وهو أن تمشي أمامها، أن تمشي أمامها لا تمشي خلفها، لا تكون خلفها، يعني لا تكون تابعا لها بحال، وألا يكون في الجنازة منكر كرفع الصليب وترتيل الآيات المحرفة في الإنجيل أو التوراة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وألا تترحم عليه أو تستغفر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك كل ذلك مفاده ومداره ألا يجرك ذلك إلى فعل حرام، وألا يكون سبيلا لكي تعصي الله تبارك وتعالى. ودليل ما ذكرت وبرهانه ما بوب له ابن أبي شيبة في مصنفه، فقال: باب في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أو لا. ثم قال عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية، فأتيت عمر فذكرت له، فقال: اركب دابة وسر أمامها. وكذلك قال وعن عطاء بن السائب قال: ماتت أم رجل من ثقيف وهي نصرانية، فسأل ابن مغفل يعني عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه، فقال إني أحب أن أحضرها ولا أتبعها. فقال له عبد الله اركب دابة وسر أمامها غلوة، قال فإنك إذا سرت أمامها فلست معها. وكذلك عن عبد الله بن شريك أنه سمع رجلا يسأل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في المسلم يتبع أمه النصرانية تموت، قال يتبعها ويمشي أمامها. وكذلك روى عن سعيد بن جبير قال مات رجل نصراني وله ابن مسلم فلم يتبعه، فقال له ابن عباس كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته. وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن الشعبي قال ماتت أم الحارث ابن أبي ربيعة وهي نصرانية، فشهدها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يعني قريب من إجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن بلا شك وبلا ريب أنهم قيدوا ذلك بأن تمشي أمامها، وكذلك ألا يكون في الجنازة منكرا، وإلا فوجب عليك أن تغيره أو تنصرف، وألا تكون هذا يعني اتباعك لهذه الجنازة سبب لحصول معصية أو لتحصيل ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أما الدفن فيجب، اسمع، يجب على المسلم أن يواري الكافر، لا أقول يدفنه الدفن المعتاد بل يكفي فقط المواراة، يعني يخفي الجثة، وهذا لا لشيء إلا لأن الله حرم المثلة، يعني وهذا الوجوب يكون متى؟ يكون إذا لم نجد أحد قد دفن، هنا يتعين علينا أن ندفنه. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرم المثلة، وتركه هكذا مثلة به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كذلك وتركه هكذا فيه إيذاء للمسلمين ولأهل الذمة في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهنا نقول يجب مواراته وهو إخفائه في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في أي حفرة أيا كان الوضع وأيا كان المكان، في أي حفرة يوارى فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قلنا هذا الوجوب إذا لم نجد من يدفنه، أما إذا وجدنا من يدفنه فلا يدفنوه وهم أولى به والله أعلى وأعلم. كذلك من هذه الأمور، هل يجوز للرجل أن يقف على جنازة أو أن يقف على قبر الرجل الكافر؟ هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وقد ذكرنا لماذا، لأنها ماتت على الشرك. ثم قال فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، والحديث في صحيح مسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قبرها. إذن فيجوز لك أن تقف على قبر الكافر بشرط وقيد ألا وهو الاتعاظ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. قد يقول قائل ألم ينهى رب العالمين نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك، فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم ولا تقم على قبره أي ولا تقم على قبره مستغفرا له، أي ولا تقم على قبره مستغفرا له، وإلا إن كان على سبيل الاتعاظ والعظة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووالله كفى بالقبر واعظا، فمن لم يكن الموت واعظا له هذا ليس له واعظ إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. وكفى بك أن تتعظ وأنت ترى أن هذا الرجل قد انتهى أمره وقد حكم عليه أنه سيخلد في نار جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله عفو والسلام. تخيل نفسك وأنت عندك ألم صداع واستمر معك ساعة، ألم في عظامك واستمر معك ساعة، قد حبس البول فيك ساعة، تأمل هذا الألم المستمر. سبحان ربي العظيم، تخيل أن هناك من الناس من سيخلد في نار جهنم ولن يكون ألم كألم الضرس أو ألم الصداع أو ألم احتباس البول، بل عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب مقيم. سبحان ربي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن لا يميتنا إلا هو راض عنا سبحانه جل في علاه، وأن يستعملنا فيما يحبه ويرضاه لا ما لا نحبه نحن ونرضاه سبحانه جل في علاه. ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى للكلام عن مسائل أخرى، ألا وهي: ما حكم قول المسلم للكافر أو للمنافق يا سيد؟ وما حكم أن تناديه بكنيته تقول يا أبا فلان؟ وهل يجوز مثلا أن تتحدث مع الغرب مثلا بكلمات وألقاب فيها احترام كمثلا كلمة لورد إلى غير ذلك أو لا؟ كذلك نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض المعاملات بين المسلم وبين الكافر وبعض الأحكام المتعلقة بذلك، نتعرف على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.